اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم في شانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. هكذا قال عمر، وهكذا نقش أمير المؤمنين الفاروق على جبين فلسطين كلمة من أبدع كلماته. فلسطين التي سيكون عليها مسرح الأحداث بين المسلمين وأعدائهم على مر التاريخ. قدم عمر إلى الشام وأشرف على فلسطين وكتب معاهدة السلم والصلح بينه وبين الروم، هذا نصها. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وله مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وعهد رسوله وعهد الخلفاء وعهد المؤمنين. تسلم عمر الفاروق بعدها مفاتيح بيت المقدس، ثم توجه إلى بيت المقدس فارتجت الساحات بالتكبير، وغنت الأرجاء بالتهليل والتسبيح. قم قم أذن يا بلال، هكذا قيل له. ولكن كيف يؤذن بلال وقد ألزم نفسه أن يمتنع عن التأذين بعد فراق سيد المرسلين؟ وأخيرا أذن بلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ودموع بلال تنهمر على وجنتيه وتنسال على خديه. ها هو عمر الآن يتقدم ليصلي بالناس في محراب داود عليه السلام، فيقرأ في الركعة الأولى بسورة صاد التي فيها قصة إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة، حكاية داود وابنه سليمان ومن نسلهم أيوب عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وفي الركعة الثانية يقرأ مطلع تلك السورة التي يذكر فيها بمكانة مسجد تاريخي هو ثاني المساجد في الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد هذا المشهد الإيماني الأنيق يسأل عمر عن مكان الصخرة، وأي صخرة تلك؟ تلك الصخرة التي أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منها إلى السماء، تلك الصخرة التي اتخذها النصارى مكانا لإلقاء الأوساخ والقمامة. بدأ عمر أمير المؤمنين ملك المسلمين يكنس القمامة والأوساخ ومعه المسلمون من تلك الصخرة، ثم أمر ببناء المسجد الأقصى وتعظيم هذا المكان، فبناه المسلمون من خشب في مساحة تتسع لقدر 3000 مصل، حتى صار عامرا بالإيمان والقرآن. ظل عمر في القدس بضعة أيام ليطمئن على أحوال المسلمين وأمور وشؤون المجاهدين، وقبل أن يغادرها قام خطيبا مرة أخرى، فكان مما قال: يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكن جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر بالنعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفروا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. وهكذا يختم أمير المؤمنين عمر يختم جولته الدبلوماسية في القدس بمثل ما بدأ به من الوصية بالإسلام والاهتمام بالدين. شرف الله عمر بأن يتسلم بيده مفاتيح القدس، وصار مثلا حسنا لمن أراد أن يكون أهلا لفلسطين، وجديرا بحمل راية الدين، وحقيقا بالفتح المبين. ظل عمر المثل الأسمى، كلما مال الناس إلى اللذات وتركوا الجهاد وقتلوا باللذائذ. وبالفعل لا يسترد فلسطين على مر التاريخ إلا أناس مضوا على أثر عمر وأخذوا بنهج عمر واقتفوا سيرة عمر رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، يقول أحد أطفال سوريا: كنت صغيرا عندما سمعت بك أول مرة، أخبروني أنك يا باب نويل تدخل البيوت من مداخنها حاملا معك كيس ألعاب، فتمنيت من كل قلبي أن ألتقيك. وبالفعل انتظرتك تلك الليلة أن تهبط علي، رغم أن بيتنا ليس فيه مدخنة أصلا. في تلك الليلة طلبت من أمي أن تشتري لي هدية، هي أيضا قديسة، ولكنها قديسة حقيقية وليست مثلك يا باب نويل. إنها تصلي كثيرا وتقرأ القرآن وتذكر الله كثيرا وتدخل البيوت من أبوابها. فقالت لي أمي: سأشتري لك لعبة بعد أسبوع. ولما بعد أسبوع؟ سألتها، فقالت: لأننا لا نتشبه بالآخرين. فقلت لها: ومن الآخرون الذين في بيوتهم مداخن؟ فقالت: لا يا ولدي، الآخرون هم الذين يؤمنون بأن باب نويل موجود وينزل من المداخن. فسألتها: وماذا عن العربة والأيائل؟ فابتسمت طويلا ثم حدثتني عن جبريل عليه السلام يأتي إلى مكة، يأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم على البراق إلى بيت المقدس. حدثتني عن المعراج، حدثتني عن آدم عليه السلام في السماء الأولى، وحدثتني عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. حدثتني عن موسى عليه السلام يساهم لتكون الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، لأن هذه الأمة لا تطيق. ومن يومها آمنت بالبراق وكفرت بأيائلك يا باب نويل. كبرنا بما يكفي يا باب نويل، وتوقفنا عن النظر إلى السقف، لأن الشيء الجميل الوحيد الذي سينزل من أعلى هو عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. لن ينزل عيسى من المدخنة وإنما من السماء، لن ينزل في بيوتنا وإنما عند المنارة البيضاء في دمشق. كبرنا بما يكفي لنعرف أن المسيح عليه السلام لنا وليس لكم، وإلا لنزل في روما والفاتيكان. كبرنا بما يكفي لنعرف يا بابا ويل أن الروم هم الروم، ولو صيروا أنفسهم اتحادا أوروبيا، وأن الفرس هم الفرس ولو تركوا عبادة النار. لا تأتي إلينا يا بابا ويل، فبيوتنا أصلا ليست فيها مداخن، وبعض مدننا هنا وهناك لم يبق فيها بيوت أصلا، والأطفال الآن في خيم اللجوء في ظل البرد القارص والقارس، لا يحتاجون ألعابا وإنما يحتاجون بطانيات وكسوة وملابس كي يقيهم البرد، لأن عمر مات رضي الله تعالى عنه. نسأل الله أن يسلم أبناء المسلمين، وأن يحمي لاجئ المسلمين، وأن يحرس نازحي المسلمين في كل مكان. اللهم سلمهم يا رب العالمين، اللهم اكفهم شر كل ذي شر، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى وتجبر عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم احرس المسجد الأقصى بعينك التي لا تنام، واكلأه في كنفك الذي لا يضام. اللهم عليك بالمحتلين الكائدين، اللهم أدل دولتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم قوي عزائمهم، اللهم يا ربنا اجعلنا من جنود الحق وممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يفتح المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا صلاة ركعتين فيه يا ربنا يا غفور يا رحيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.